شفت شكل الشمس في منظر غريب، كيف خاف إشعاعها عقب السطور، تختفي خلف الجبل وقت المغيب، مثل عيني تختفي خلف دموع. خاطري في كل ما ياخذ يجيب، مثل شوقي كل ما يشبع يجوع. لو سهرتك لا حسيب ولا رقيب، ما بقى شمو. شفت شكل الشمس في منظر غريب، كيف خاف إشعاعها عقب السطور، تختفي خلف الجبل وقت المغيب، مثل عيني تختفي خلف دموع. ولو سارحتك من بعيد ومن قريب، شفت زولك بالذهب وبالرجوع. يوم جيتك والهقاوي فيك طيب، عقبها قفيت والموقف يروح. شكل الشمس في منظر غريب، كيف خاف إشعاعها عقب السطور، تختفي خلف الجبل وقت المغيب، مثل عيني تختفي خلف دموع. ويني ما سرها الدهر انسي شيب، عايش في وحدتي كني قطوع. ما عرفت اسأل مجرب او طبيب، صار في حكم النصيب، واجهل اللي فاعوش عنده يفوق. في قناعة قلبي اختار راح بي، ويوم يقفر قال لي خلق قانون. احترمت الشوق يوم الدمع عيب، وانصدمت بقسوته يوم الربوع. الربوع اللي بدت شمسه تغيب، ابتدت عمره وتاليها دموع. احترمت الشوق يوم الدمع عيب، وانصدمت بقسوته يوم الربوع. الربوع اللي بدت شمسه تغيب، ابتدت تاليها دموع. وقت المغيب، كلمات نايف بن ونس جهيد، أداء غازي الحماد.